فاستمع لحديث الرسول وانصت لتسمع ما لا يقول أخي فاستمع لحديث الرسول وانصت لتسمع ما اختار على الله. تقول فقال